فينا حين علينا. حبيب مشتاق اشوف عينيك حبيب مشتاق اشوف عينيك وشعر موج على خديك انا في بسمتك في وقفتك في بسمتك في وقفتك في مشيك بالغالي العزيز فيك فينا حين عدينا. أعرف قلبه ما بنساني أعرف قلبه ما بنساني عزايز الدنيا بس يطراني لكن العزول الجاني فرق بيننا ليه زماني ينسينا ينسينا ينسينا إجا فينا حن علينا. كل ما أميل أجد ذكراه بين الروض عرفت شجاه بدون الغرام هواه كان ناسيني ما بنساه ينسينا ينسينا ينسينا إجا فينا حن علينا. أجوا قلبي احتلاه مطحن سايد ومطراه فارق دربي ما هماه يا أطلتاني وين ألقاه ينسينا ينسينا ينسينا إجا فينا حن علينا. بفرش لك قلب سادة قسيك من غرام سادة لو عاد الحنين يا سادة أقص عمري فيك عبادة ينسينا ينسينا ينسينا إجا فينا حن علينا. بفرش لك قلب سادة وشفيك من غرام سادة لو عاد الحنين يا سادة أقضي عمري فيك عبادة ينسينا ينسينا ينسينا إجا فيك.